وهذا فيه أكثر من فائدة، فمن ذلك جواز البول واقفة ولو من غير حاجة إذا أمن رشاش البول، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن البول واقفة.